بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 54 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر وهم كفار بني إسرائيل. ومكر الله مكره استدراجه للعصاة من حيث لا يعلمون. وقيل مكر الله هنا إلقاء شبه عيسى على واحد من الحواريين ورفع عيسى إلى السماء، فجاء الجنود فأخذوا الذي ألقي عليه شبه عيسى فقتلوه وصلبوه، وظنوا أنهم قتلوا وصلبوا عيسى. والله خير الماكرين أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقواهم على إيصال الضرر بمن يريد من حيث لا يحتسب ولا يمكر إلا بماكر. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. إني متوفيك أي قابضك ورافعك إلي في السماء فأكون عاصمك من أن يقتلك الكفار. والصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير موت، ومطهرك من الذين كفروا أي من جوارهم برفعه إلى السماء وبعده عنهم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة أي الذين اتبعوا ما جئت به وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو إلى ما بلغه غيرهم من جعله إلها، ومنهم المسلمون فإنهم اتبعوا ما جاء به عيسى عليه السلام ووصفوه بما يستحقه من غير غلو. وقيل معنى الآية أن النصارى الذين هم أتباع عيسى لن يزالوا ظاهرين على باقي بني إسرائيل، وهم اليهود الذين كفروا بعيسى ولم يؤمنوا به، وظهورهم عليه إنما هو بالقوة والعزة والغلبة، والله أعلم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي يعطيهم الله إياها كاملة موفرة، والله لا يحب الظالمين كناية عن بغضهم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، ذلك إشارة إلى ما سلف من نبأ عيسى وغيره من الآيات والذكر الحكيم. الحكيم المشتمل على الحكم أو المحكم الذي لا خلل فيه، وهو القرآن الكريم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كمثل آدم أي في كونه مخلوقا من غير أب كآدم، بل أمر آدم أغرب، فإنه كما لا أب له لا أم له، لأن الله خلقه من تراب، فكيف تتخذون عيسى إلها وأنتم تقرون أن آدم بشر مخلوق وليس إلها؟ فكذلك عيسى بل هو أولى. ثم قال له كن فيكون أي كن بشرا فكان بشرا. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الخطاب لكل سامع أي لا يكن أحدكم شاكا في خبر الله تعالى عن عيسى عليه السلام أو للرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي له لزيادة التثبيت. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية. فمن حاجك أي يا محمد فيه أي في عيسى مدعيا أنه إله، وقد حاججه نصارى نجران وادعوا هذه الدعوة فدعاهم إلى المباهلة كما سيأتي قريبا. وقال بعض العلماء إذا جادلك النصراني في ذلك فباهله. من بعد ما جاءك من العلم أي من بعد ما أخبرك الله بحقيقة الأمر في هذه الآيات المتقدمة، فقل تعالوا أي هلموا وأقبلوا ندعو أبناءنا أي ليدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة ثم نبتهل. أصل الابتهال الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره برفع اليدين مدة، فنجعل لعنة الله على الكاذبين أي نقول في دعائنا جميعا اللهم اجعل لعنتك على الكاذب منا ومنكم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. إن هذا